ولا تغنت بأمجاده صبايا، لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أقف بين أيديكم في هذا اليوم المبارك بفضل من الله وكرمه، وهتكلم في موضوعين اثنين صغيرين. الموضوع الأول الخطبة الموحدة بتاعت وزارة الأوقاف اللي هي عنوانها الرشوة وأثرها السيء في الفرد والمجتمع وسبل القضاء عليها. أنا هتكلم في معناها الأول، ما هو الرزق؟ عشان نتفق مع بعض كده، إيه هو الرزق؟ ما هو الرزق؟ هل هو المال في البنوك أو العقارات أو الأطيان الزراعية؟ ها؟ ده مش المال، مش الرزق كله، ده جزء من الرزق، المال جزء من الرزق. لكن المال لما نحب نعرف الرزق تعريف علمي، ما هو الرزق؟ الرزق هو كل ما تنتفع به فهو رزق، كل اللي تنتفع به رزق. الهواء رزق، المية رزق، الشمس رزق، القناعة رزق، الأمانة رزق، الصحة رزق، المرض رزق، كل ما تنتفع به فهو رزق. بس معظمنا ما بيفرقش بين الرزق والكسب، لأن في حاجة اسمها رزق. رزق عارف عنوانه، أنت ما أنت عارف عنوانه ولا انا عارف عنوانك، لكن الرزق عارف عنوانك ما بيخطئش. لكن الكسب غير الرزق. الكسب يبقى اذا فيه رزق وفيه كسب. الكسب ناتج عملي، المرتب اللي باخده، الدخل اللي الارض بتدره، ها ده اسمه كسب وليس رزقا. مش كله رزق، رزق فيه ورزق أولادي ورزق زوجتي ورزق، ممكن يكون دكتور وممكن يكون محامي وممكن يكون سواق تاكسي وممكن يكون كذا، دي أرزاق متوزعة وحتوصل لأصحابها كاملة كما أرادها الله عز وجل. لكن الرزق اللي انت بتنتفع بيه، الرزق اللي انت بتنتفع بيه. طيب ربنا قال كلوا من طيبات ما كسبت، إذا هناك كسب غير طيب. الكسب اللي غير الطيب خدته بطريقة غير مشروعة، منها الرشوة، منها الغصب، منها السرقة، هقول أساليب كتير وانتوا أخبر بها مني. يبقى الكسب الغير طيب أساليبه غير مشروعة، يبقى كسب غير طيب. وانت مأمور بإيه؟ كلوا من طيباتي ما رزقناكم، إذا هناك كسب غير طيب. طب ما تخلينا في الرزق، احنا عرفنا الرزق كل ما تنتفع به. طب العمل الصالح رزق؟ الصلاة والزكاة والصوم والصدقة وإلقاء السلام على المسلمين مش رزق؟ مش هتنتفع به؟ ده انت هتنتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الرزق قسمان، رزق مادي ورزق قيم، رزق روحاني. رزق المادة، تعالى في رزق المادة، ربنا خلقنا من ايه؟ كما حكينا القرآن، مش من تراب وبعدين نطفة علقة مضغة عظام، كسل العظام لحمة، انشأ وانشأ اخر. سبحان الله، مش دي مراحل تكوينك يا عبد الله؟ أنت مخلوق من الأرض وستعود إلى الأرض، وعلى ما تخرجه الأرض جعل الله مقومات حياتك. مقومات حياتك بناخدها منين؟ من الأرض. يبقى إذا الرزق المادي اللي المادة عايزاه، لأن أنا متركب من شيئين، الإنسان مركب من حاجتين، مادة اللي هي الجسد من عناصر التراب، من عناصر الأرض 18 عنصر الأساسيين في الأرض، وروح. المادة ممكن يدخلوها المعمل ويعملوا عليها تجارب، لكن الروح ما حدش يقدر يجي ناحيتها، لأن الله قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تعال في رزق المادة، رزق المادة ده عايز إيه؟ عايز هواء أتنفسه، أكسير الحياة الهواء، لأن فيه الهواء وفيه الهواء، الهواء أكسير حياة، بتاخد أكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون ما تستغناش عنه لحظة. أما الهواء الغرض عايز تنفذ اللي في دماغك، ها؟ بعيد عن شرع ربنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مشيت مع هواك خسرت. طب وإذا اتبعت منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، شوف الجزاء إيه، فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا منه. يبقى الهواء اللي آخره همزة أكسير الحياة رزق. طب الهواء نقدر نستغنى عنه لحظة؟ ما نقدرش نستغنى عنه لحظة. احنا نقدر نستغنى عن المية من 3-4 يوم، لأن وزنك فيه 71% من المية، ها؟ وزنك فيه 71% من المية. طيب الطعام ممكن تقعد شهر ما تاكلش، تاخد من المخزون. ما جاش مرة كده ومواعيد الأكل اتأخرت عن ميعاد أكلك ويجي يقول لك تعالى كل، تقول لهم لا ده أنا شبعانة نفسي، تسدد نفسك ما تسددش، ده أنت كان خدت من المخزون بقدرة الصانع. تعالى بقى ناخد حتة حتة كده، الهواء أكسير الحياة محدش يستغنى عنه لحظة. عمرك سمحت إن فيه هوا حلال وهوا حرام؟ مفيش هوا حلال ولا هوا حرام، ولا فيش هوا مصري وهوا أمريكان. الهواء كان مباح. يا الله، ده احنا عايزين نتلفت للقدرة الإلهية كده. احنا بتحتاج ايه؟ اكسجين، وبتطلع ايه؟ ثاني اكسيد كربون. يقوم ربك يقول للنبات يا نبات خد ثاني اكسيد الكربون وطلع اكسجين، اللي احنا بنسميها التمثيل الضوئي، عمليه التمثيل الضوئي. النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين عشان ما تلاقيش ازمه. عمرنا سمعنا ان فيها ازمه؟ بنسمع ازمه بوتاجاز، ازمه سكر، ازمه زيت، لكن سمعنا في ازمه هواء؟ ولا سمعنا ان في هوا حلال ولا هوا حرام ولا هوا امريكاني ولا هوا روسي؟ الهواء كلأ مباح لانه اكسير الحياه. ربنا ما ملكوش لحد. تخيل كده لو الهوا يتملك لحد، كانت الدول القويه والدول الغنيه والراسماليه يقول لا ما احناش مودينه عند اولاد الذين دول، احجز عنهم الهوا. طيب جعلوا كلأ مباح، الشجر النبات يطلع ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع له اكسجين، ولما يجي المغرب لأن الليل في سكون مش هتحتاج كمية أكسجين كتير، يقوم النبات يبطل يطلع أكسجين وياخد هو أكسجين يتنفس زيك. يد الله، إنها يد الله. تعال على المية، احنا قلنا المية تصبر عليها من 3-4 يوم. المية ربنا فيها جعل فيها شبهة ملكية. مش بنسمع عن مياه إقليمية مصرية ومياه إقليمية إسرائيلية؟ ها؟ يبقى إذن المية فيها شبهة ملكية، لأن أنا أقدر أصبر 4 أيام. فيها شبهة ملكية. يا الله، وشوف لطف ربك وقدرة ربك وطلاقة القدرة الإلهية. جعل 4/5 الكرة الأرضية مية، 4/5 الكرة الأرضية مية. ليه؟ عشان تتم عملية البخر لك أيها الإنسان، لأن الكون بيخدمك أنت، الكون بيخدمك انت، السماء بتخدمك، الارض بتخدمك، الهواء بيخدمك، الشمس بيخدمك، الجماد بيخدمك، النبات بيخدمك، الحيوان بيخدمك، وانت تخدم من؟ السؤال ده اللي احنا عايزين نساله لانفسنا. كل الكون بيخدمك. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي يا ابن ادم خلقت الكون لك، خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له. شوف انت مهمتك ايه. ها يبقى الكون بيخدمك انت بتخدم مين؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا تكون عبد للرحمن يا تكون اسير للشيطان. اختار، انت حر، الديركسيون في ايدك، تحول يمين هتروح، هتحول شمال هتروح. ها يبقى اللهم اجعلنا من عباد الرحمن. يبقى الميه فيها شبهه ملكيه لان الانسان يصبر عليها من 3 لـ4 يوم. تعال للطعام، وقبل ما نخش للطعام عايزين نشوف اعجاز القراني في حته الميه دي. كلمه البر والبحر، كلمه لفظ البحر ورد في القران 32 مره، والبر ورد 13 مرة. تعرف تجيب النسبة 13 و32؟ يبقى 45. أما نجيب نسبة المية يبقى 32 على 45، هتطلع 71.1. والعلماء جم لقوا جسم الإنسان فيه 71.1 مية، ولقوا أما تجيب نسبة اليابسة 13 على 45 فيها 28.9. يد من؟ إنها يد الله. تعالى للطعام، تصبر عليه شكر. ربنا جعل فيه حلال وحرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، المحرمات في حرام ماشي، وجعل فيه ملكية. مش بنشوف الدول الرأسمالية لما بيكون عندهم فائض طعام ما بيودوش الدول الفقيرة، يرموه في البحر ليه؟ عايزين يحافظوا على السعر العالمي. يا الله يا الله، عايزين يحافظوا على الاسعار بتاعتهم، يقوموا يرموه في البحر. وبدل ما الاردب القمح يجي مثلا ب $100، لا ب $200 و $300. لا اله الا الله. طيب يبقى دي مواد ايه؟ دي قيم للحياه، غذاء مادي. طب الغذاء الروحي، كل الطاعات اللي انت بتعملها رزق. الرزق ربنا ضمنه لك، اقراها كده في سوره الزاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وربك بيحلف، فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. يبقى رزقك مضمون، ما حدش هيخطئ. بس احنا بنغلط ونقول فلان هيقطع عيشي وفلان هيقطع عيش فلان. يا عم الحاج ما حدش يقدر يقطع عيش حد، ده عبط مننا وطيابي، والطيابه ده زادت بتتقلب على ضده، ايه بنقول عليها عبط. لا، رزقك مضمون وعارف عنوانك، وهيجي لك غصب عن الكل، لان الضامن الله. الله ربي، الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقه الا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل 10 النمل اللي انت ما بتحسش بيها، والنمل تحت الصخور الصم قد بكى، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس عارفين الجواب، والناس يعطوه بحرا. يا الله، والناس يعطوه بحرا فلا اسطرهم، ولنسى العبد وليس ربي ينسى. لا اله الا الله محمد رسول الله، اقولها للاله خالصه، يرحمني في القيامة الله يوم يقول على الأشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نمسك رزق القيم بقى، كما فيه رزق في القيم فيه محرمات في القيم ايضا. احنا قلنا فيه محرمات في الماديات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب ما فيه محرمات برضه قيميه، اقراها كده في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الصفات، عشرة عشر وصايا، الوصايا العشرة. يبقى العمل الصالح رزق. إيه اللي بيخلي الإنسان يدور على كسب حرام طالما الرزق مضمون من الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الأول أو البند الأول: لم يكمل إيمانه. لأن لو إيمانه كامل لتأكد من أن الله ضامن له رزقه وسيأتيه. وإحنا بنشوفها في حياتنا اليومية، يسافر دول الخليج عشان يجيب له قرشين يرجع مستلف ثمن التذكرة، ها؟ لأن رزقه ما هوش هناك. يجي هنا يشتغل في أقل حاجة ربنا يكسبه ويكرمه منه ويطلع يجيب على فلوس. يبقى إذا الرزق عارف عنوانك، مش معناها بالغربة ولا معناها بالشطارة ولا معناها بالمهاجة مهنة كذا، لا. ده احنا لو استدرجنا التاريخ تلاقي كل المهن هي واخدة الشرف الأول. كان زمان واحنا شباب كانت الموظف، كان الموظف هو اللي بيقبض ولا يجيب فاكهة. الفلاح كان غلبان يعمل جرى مشوي اللي هو بتاع الفريق بتاع زمان، والخبيدة والرجلة كانوا يطبخوها، ها؟ دلوقتي الفلاح خد له يومين، دلوقتي عامل اليومية، ها؟ ويا ريت عامل اليومية بياكلها بحلال، عامل اليومية بياكلها بحلال، بقى في حرامية عندهم طمع، عايزين يجمعوا الحرام على الحلال ليكسروه، جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعصره. الأمان أيها الإخوة، الأمان الحقيقي في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يفتح الدرج ويقفله ولا يكتب لوحة، اللي عايز ينجز يخليها وينجز، واللي عايز يحصل على ما يريد يجيبها في الوريد، وعد علينا بكرة يا سيد والورق مش كامل والختم مش واضح. لا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هجيب لك مثل آخر من القرآن. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا موسى مع العبد الصالح، الثلاث أعذار بتوع سيدنا موسى اللي جم في سورة الكهف اللي معظمنا أراها واللي ما أراها يا ريت يراها النهاردة. العذر الثالث: جدار في قرية والجدار مملوك لغلامين ومش قاعدين في القرية، قاعدين في المدينة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، والجدار فين؟ في القرية. يقوم ربنا يسخر سيدنا موسى الكليم والعبد الذي أعطاه الله علما لدنيا، يقيموا الجدار إقامة مؤقتة حتى الشباب اللي هم الطفلين اليتيمين يبلغوا أشدهم ويحافظوا على أموالهم وياخذوا الكنز. ليه؟ إيه حيثية الحكم؟ إيه اللي ربنا يخلي موسى الكليم والعبد الصالح اللي ربنا أتاه علم لدني يقيم الجدار إقامة مؤقتة؟ ليه؟ إيه حيثية الحكم؟ وكان أبوهما صالحا. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لكن تجمع من حلال ومن حرام عشان تأمن المستقبل للعيال، والله أنت خسرت وهم خسروا أيضا. طيب أنا عايز أخش في رزق القيم. مين اللي علمنا رزق القيم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. معظمنا بيغلط في اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذات في الفلاحين اللي زي حالاتي. بنقول محمد، معظمنا بيقول محمد، بيكسر الميم الاولى. لا، مو الميم الاولانيه مضمومه، محمد. هنوقف مع تكريم محمد؟ مش احنا اللي هنكرم محمد؟ ده ربي محمد اللي هيكرمه. لو واحد قال لك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، بتقول ايه؟ بتقول صليت عليه؟ لا ده احنا بنفوتها. الرب هو اللي يصلي عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا. الله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. انا ما اقدرش اوفيها ولا انت ولا غيرك. يقوم يقول لي صلى الله عليه وسلم. ها لا ده انا عايز اديك ملمح تاني. كلمه الله علم على واجب الوجود، علم. وكلمه الله بتلم 99 اسم من اسماء ربنا الحسنى في كلمه الله. ولذلك اما تيجي تبدا عمل تقول ايه؟ بسم الله. بسم الله عايز ايه؟ عايز اشتغل، يبقى عايز قوه. بسم القوي، بسم القادر. طيب عايز علم، بسم العليم. عايز حلم، بسم الحليم. لا، ربنا قال لك قول بسم الله. لفظ الجلاله الله مبني من كم حرف؟ ثلاثة، ألف ولام جت مرتين وهاء، صح؟ ألف ولام جت مرتين وهاء، هي الحروف اللي جابت لك جملة التوحيد اللي فيها إثبات ونفي. جملة واحدة، بص كده، لا إله إلا الله مبنية من ايه؟ ال 12 حرف دول، من ألف ولام وهاء. لفظ الجلال جاب لك جملة التوحيد، لا إله إلا الله، من الألف واللام والهاء. عمرك سمحت واحد سمى ابنه الله؟ أبدا. رغم العند بتاع الكفرة والمجاهدين والناكرين، محدش. هل تعلموا له سمية؟ محدش قادر حتى من الكفار يسمي ابنه الله. طيب يجي بقى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقول محمد بضم الميم الاولى. ربنا كرمه اعظم تكريم، وقال لما ربنا كرمه احنا مهما نعمل مش هنساوي جزء من ذره في تكريم ربك لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب هناخد اجزاء صور من التكريم عشان الوقت بيجري. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد كم نبي في القران عشان نؤمن بيهم؟ انت كمسلم مطالب بالايمان ب 25 رسول ورد اسمائهم في القران. عايز تجمعهم في سوره الانعام، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، ها لغايه ما تقرا ثلاث ايات هتلاقي 18 رسول والباقي سبعه كلكم عارفين، يعني 25 رسول موجودين. منهم محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى كده شوف تكريم ربك. ربك لما كان بينادي الانبياء كان بيناديهم بايه؟ باسمائهم. هتف ابوك ادم عليه السلام، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. ناداه بايه؟ باسمه. طب ما تجيبها مع سيدنا نوح، يا نوح اهبط بسلام. طب جيبها مع ابراهيم، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يا داوود، يا موسى، يا عيسى. كل الانبياء لما ربنا كان بينادي عليهم يناديهم بايه؟ باسماء. طيب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا كان بيناديه كان بيناديه بايه؟ القران 6236 ايه. لقيت في ايه بتقول يا محمد؟ لا. امال لما كان ربنا ينادي الحبيب كان يناديه بايه؟ يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل. يا الله، يا ايها الرسول جت مرتين في سوره المائده، ودور عليهم انا مش هقول الايات. ها مرتين في سوره المائده، لكن انا بقول لك اسم السوره. ويا ايها النبي جت في القران 13 مره، ثلاثة في سورة الأنفال، وواحدة في سورة التوبة، وخمسة في سورة الأحزاب، وواحدة في سورة الممتحنة، ها؟ وواحدة في أول الطلاق، واثنين في سورة التحريم. 13 مرة يا أيها النبي، ويا أيها المدثر جت مرة، ويا أيها المزمل جت مرة. أي تكريم هذا؟ هل كمان تكريم؟ احنا سمعنا فضيلة المؤذن من لحظات يؤذن وبنسمعها كل يوم 5 مرات ها، وبنسمعها في الإقامة برضك 5 مرات حتى لو بتصلي منفرد سنة انك تقيم الصلاة، لما انت بتصلي ما انت بتصلي الجماعة بتصلي لوحدك، السنة ان تقيم الصلاة. المؤذن قال ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات في الأذان و2 في الإقامة. وبعد ما تقول التكبيرات 4 في الأذان أو 2 في الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله 2 في الأذان ومرة في الإقامة. طب وبعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بيجي قايل إيه؟ ها أنت بتشوفها في اليوم 5 مرات على الأقل، على الأقل 5 مرات، ما خدتش الملحظ ده؟ أشهد أن محمدا رسول الله. تعال بقى في اللحظة دي، اللقطة دي بقى، وضم الإله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له اسما من أسمائه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نجيب كمان تكريم، نجيب كمان تكريم. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم ليه أكثر من 200 اسم. الشباب الصغير اللي هو دي اللي عم الشيخ 200 اسم ده احد ربنا ليه 99، يعني هو ليه أسماء أكثر من ربنا؟ ها؟ أقول لك أسماء ربنا 99 اللي احنا نعرفها، ده فيه أسماء احنا ما نعرفهاش. طب دليلك ايه؟ عايز دليل يا عم الشيخ. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم آمين. يبقى لله أسماء إحنا ما نعرفهاش، بس لله في 99. طيب النبي ليه أكثر من 200 اسم لو خدتها من أسماء الصفات؟ البشير، النذير، السراج، المنير، نبي الرحمة، نبي المرحمة، الأول، الحاشر، العاقب. لكن الأسماء الأعلام الظاهرة اللي جات له في القرآن اسمين اتنين، حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أعلام ظاهرة وردت في القرآن اسمين اتنين، محمد وأحمد. تعالى شوف محمد جه كم مرة؟ 4 في آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. طيب وفي الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. وفي سورة محمد أو سورة القتال ها، وتسمى سورة محمد أيضا ها، وآمنوا بما نزل على محمد. وفي سورة الفتح آخر آية 29 ها، محمد رسول الله. كم مرة جت محمد؟ 4. طب وأحمد جت كم مرة؟ مرة واحدة في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. طب تعالى مع محمد وأحمد، وحدة البناء بتاعتهم إيه؟ أو مادة البناء بتاعتهم إيه؟ الحاء والميم والدال، حاء مادة. هات منهم اسم مفعول على وزن اسم مفعول يديك محمد، هات منهم على أفعل تفضيل وزن أفعل تفضيل يديك أحمد. أنا مش هخش معاك في اللغة لأنكم كلكم أشطر مني دي. طب إحنا بقى إيه الفرق بين محمد وأحمد في المعنى؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم وقع الحمد عليه من غيره، ده الكفار اللي كان عنده حاجة خايف عليه يروح يعينها عند مين؟ عند محمد. وفي الحرب اللي كان يعني ايه ما هو الشجاع ده حالاته كده، يقول يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يقول كنا اذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله. يبقى هو اكرم الناس واشجع الناس واجمل الناس واحلى الناس، وقع الحمد عليه من غيره فهو محمد على وزن اسم مفعول. طيب ووقع الحمد منه لله اكثر من غيره فهو أحمد على وزن أفعل تفضيل، يبقى محمد وقع الحمد عليه من غيره، وأحمد وقع الحمد لله، وقع الحمد منه لله أكثر من غيره، فهو أكثر خلق الله حمدا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، الكلام مع حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالألباب. طب احنا عايزين نبعث له رسالة، عايزين نبعث له لسيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة. يا جماعة من الرسائل على الفاضي وعلى المليان: سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، نفسي تطيب للمحة من سنى وجهك والبهاء الصرمدي، سلمت عليك فانشرحت بذلك مهجتي، والقلب يسعد بالسنى المتجدد. يا رب صلي على الحبيب وآله، واجعلنا تحت لوائه في الموعد. اللهم آمين يا رب العالمين. برضك مع تكريم حبيبك النبي، تكريم ربك لحبيبك النبي، معلش أنا مش هطول عليكم لأن الوقت شايفه كبير قوي. أنا همسك صورة كلنا حافظينها، حتى الأطفال حبايبي الصغيرين اللي ورا دول حافظينها، صورة 11 آية، هي اسمها صورة الضحى، بس أنا أحب أسميها صورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاية في محمد يبقى جاية للأمة بالتبعية. الصورة دي يا حبايبي هقولها إجمالا كده عشان تهتمك، فاكر اللي أنا قلته في ثلاث كلمات، معناها إيه؟ قسمين، فيها يمينين، وفيها نفي سؤين، وفيها بشرطين، وفيها تذكير بثلاث نعم، وفيها أمر بثلاث وصايا. ده سورة الضحى 11 آية، هقولهم تاني. قسمين، نفي سؤين، بشرطين، تذكير بثلاث نعم، وثلاث وصايا. نشوف القسمين ونقعد نتكلم فيهم شوية إذا كان الوقت يسمح. القسمين والضحى، قسم أول، والليل إذا تجا، القسم الثاني. ومن اللي بيقسم؟ الله. بس خلي بالك، لأن أنا من قرية فلاحين وعارف الفلاحين بيحلفوا كتير بغير الله، يقول لك النبي والختمة الشريفة وتربة أمي ورحمة أبوي وأيمان المسلمين، كل دي ما أيمان لا أنزل الله بها من سلطان. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. لكن الله يحلف بما يشاء على ما يشاء وقتما يشاء وكيفما شاء، لكن احنا ما نحلف نحلف بالله. وما تخليش بقى الحكاية سلاوي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا، لأن اللي بيحلف مش مصدق نفسه، اللي بيحلف كتير ما هوش مصدق نفسه، لأن لو مصدق نفسه ما يحلفش. ده الإخوة المسيحيين يقول لك صدقني احنا أقل، ها نقعد ايه يا الله ما مش عارف ايه والدين حاد، لا لا لا ايه يا عم الحاج. لكن الله يقسم بما يشاء على ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. فربنا قسم قسمين، قال ايه؟ والضحى والليل اذا سجى، دول قسمين هنرجع لهم تاني. هات نفس السؤال، ما ودعك ربك وما قلى. هات البشرتين، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أدي بشرطين. طب هات بقى التذكير بثلاث نعم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هات الثلاث وصايا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى هي بقى سورة الضحى فيها إيه؟ قسمين ونفي سوءين وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. تعال بقى نيجي والضحى، إيه هو الضحى؟ ما هو الضحى؟ الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح لغاية قبل الظهر، اسمه وقت الضحى، والمراد به النهار كله. بس ربنا جاب لك الضحى وقت العمل. احنا شقلبنا الموازين الكونية، طول الليل صحانين وطول النهار نايمين. احنا عندنا مثل في بلدنا، ما اعرفش اذا كان عندكم من هنا ولا لا، ولا ها، مكتوب على ورق الخيار: اللي يسهر بالليل ينام بالنهار. ويا حبايبي يعني معلش اذا كنت انا حاسب الموضوع وهطلع انواع النوم، لان انواع النوم اربعه، انواع النوم اربعه: نوم سبات، نوم حيلوله، نوم ايلوله، نوم عيلوله. طيب النوم السبات اللي في اول الليل، الساعه في اول الليل بساعتين في اخر، والساعه في اخر الليل باربع ساعات بالنهار. ها، وجعلنا النوم سبات. يا الله، يبقى النوم السبات بيبقى فين؟ في اول الليل. لكن احنا قبل قران الفجر بخمس دقائق النوم يجي والمتوبه تيجي، وقوم تلف الدفه شويه كده وبقوم اتوضى لما ياذن، على ما ياذن مش هتصحى الا الساعه 10. ها، وكنت تعمل ايه؟ عمال تقلب في التواصل الاجتماعي فيما اللي فيه واللي ما بيفيد، ثلاث ارباعه ما بيفيدش، لان اللي عايز يشتم واحد بيشتمه على ايه؟ على التواصل الاجتماعي، لانه بعيد عنه وما عامل له اسمه مستعار ولا اسمه مستعار. المهم انت اخبر مني بالحكايات دي. يبقى نوم الليل سبات، النوم بعد الفجر يسمى نوم حيلوله، حاله بينك وبين الرزق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لامتي في بكورها. العمل اللي تشتغل فيه بدري فيه بركه، وجربه. ها، يبقى نوم ايه؟ لو نمت يبقى نوم حيلوله، حاله بينك وبين الرزق. طيب ونوم ايلوله ده نوم صحي: وحين تضعون ثيابكم من الظهيره. تعال بقى نوم العيلوله اللي بعد العصر، نوم يكسر الجسم. يبقى النوم كم نوع؟ اربعه: نوم سبات، نوم حيلوله، نوم ايلوله، نوم عيلوله. فربنا قال: والضحى وقت العمل، والليل اذا سجى وقت الراحه. انت مش شايف ان في ثنائيه هنا؟ الضحى وقت النهار قبله الليل، وعندنا الكون ثنائيات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، خلق ليل ونهار، ها، وشمس وقمر، ها، وخير وشر، وطمع وقناعه، وصحه ومرض، وفقر وغنى. مفيش فرد صمد الا الله. يا واحدا في ملكه لقد علمت بانك انت الاحد، لا انت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفؤا احد. طب جاب الثنائيه النهار وليل. طب انت لو بصيت ايات القران هتجد العجب، معظم ايات القران الليل بيجي قبل النهار، لكن الضحى جه النهار الاول. ها، وجت والشمس وضحاها النهار الاول، لكن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل ويكور النهار على الليل، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. معظم ايات القران الليل بيجي قبل النهار. ايه الملحظ اللي تاخده؟ اصل الليل اصل، النهار طارق. لانك انت لو بالنهار دلوقتي وطلعت من الغلاف الجوي هتجد ظلام. رواد الفضاء لما بيطلعوا من الغلاف الجوي بيقولوا بينا عمي، هم ما بقوش عمي، هو ظلام. اشعه الشمس على ذرات الهواء بتكون الضوء اللي تشوف بيه، وانت لا ترى الا في ضوء. ولذلك ربك لفتك لفته في سوره القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا إيه تسمعون. هذه الآية اللي بعدها رقم 72، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يبقى لما يكون ليل يجب حاسة السمع، لأن حاسة السمع مش عايزة ضوء، بتسمع بالليل وبتسمع بالنهار، لكن لما يكون فيه نهار بتشوف، أو بالليل عايز ضوء لأنك ما تشوفش في الظلمة. ها آه، لأنه كلام رب. والضحى والليل إذا سجى، خلي بالك بقى نفس السؤال، ما ودعك ربك، أدي أول نفس السؤال أولاً، وما قلى. بص في التوديع ربك بيقول لحبيبك محمد إيه، ما ودعك، جاب له كاف خطاب، ما ودعك ربك وجاب ربك، ولما جه في القلة ما قالوش وما قلاك، قالوا وما قلاك ربك، لا، لأن التوديع عن حب، أنت بتودع واحد عن حب وبتقليه تهجره عن بغض، يبقى قال له في الحب قال له إيه؟ ما ودعك ربك، وفي القلة اللي هو إيه؟ الهجر عن بغض وما قلاك، ما جابلوش كف خطاب ولا قال ربك، يا الله، لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ودعك ربك، ما ودعك، انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار والمنافقين قالوا ايه؟ رب محمد قلاه، فنزل قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلاه، هات البشرتين وللآخرة خير لك من الأولى، خدها بمعمل بعض الفقهاء او بمحمل بعض الفقهاء او بمعلومه بعض الفقهاء، الاخره في نزول الوحي ادي واحده، لكن ما احنا ناخدها عامه، الاخره افضل من الاولى، الحياه الاخره افضل من حياه الدنيا. ليه؟ ليه افضل من حياه الدنيا؟ في اللي احنا نعرفه، لكن ما عند الله ما عند الاخره ما نعرفش عنها حاجه. انت جيت الدنيا، اول ما جيت الدنيا موت، وبعدين حييت، وبعدين موت. يا عم الشيخ هقول لك ما تقرا في سوره غافر، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. طب ما تجيبها في سوره الملك كده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، من اثار قدره الله خلق ايه؟ خلق الموت والحياه. طب ده في العرف بتاعنا البشري يقول الحياة الأول وبعدين يجي الموت، لا، ده انت مت موت انت ما حسيتش بيها. طب ما تجيبها في سورة البقرة، ها، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يبقى انت هتموت كم مرة؟ مرتين. المرة الأولانية ما حسيتش بيها من نهار أبوك آدم، لأنك انت ذرة في ظهر آدم، اوعى تقول أنا ماليش علاقة بآدم، لا، ما تسلسلها، ابوك في علاقه من ابوه وابوه وابوه وابوه لغايه ما تطلع لادم، اذا فيك ذره من ادم، واتخذ عليك اقرار بوحدانيه الله وانت ذره في ظهر ابيك ادم، اقرار في سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى، شهدنا بوحدانيه الله ونحن ذره في ظهر ادم. طب من نهار ابوك ادم لغايه ما جيت تاريخ ميلادك 1900 وكذا او 2000 وكذا او قبل كده او بعد كده، كان يسري عليك قانون ايه قبل ما تيجي الحياه الدنيا، قبل ما تولد من بطن امك يسري عليك قانون الموت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا الله. يبقى الموت الاولانيه ما احنا ما حسناش بيها، هتيجي الدنيا عمرك في الدنيا مظلوم، مفيش متوسط اعمار، والموت مش عايز فرق، لابد من لقاء الله. يبقى وللاخره خير لك من الاولى، يبقى الدنيا بدات بموت وتنتهي بموت، اما الاخره بتبدا بموت وتنتهي بحياه لا فناء لها، خلود بلا موت لاهل الجنه واهل النار خلود بلا موت. يبقى وللاخره خير لك من الاولى، ده البشاره الاولى. طب البشاره الثانيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرضى وأحدا من أمتي في النار، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب يعدل بشرطين، هات الثلاث إيه؟ نعم، تذكير بثلاث نعم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ إيه هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ اليتيم كالإنسان من مات أبوه وهو دون البلوغ. اليتيم كالإنسان اللي أبوه يموت وهو لسه ما بلغش اسمه يتيم. طب واللي تموت أمه اسمه لطيف، اسمه لطيف. لكن اللي بيموت أبوه قبل البلوغ اسمه يتيم، ومفيش يتم بعد البلوغ بلغ خلاص ما بقاش يتيم. طيب ألم يجدك يتيما فآوى؟ يا الله، محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ها، وكفى باليتيم فخرا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. واليتم في سيدنا النبي مش مذلة، عشان ما يبقاش في حد من البشر له فضل على محمد صلى الله عليه وسلم. أبوه وأمه مات وهو دون البلوغ. طيب في بعض الناس بيزعلوا قوي ما تقول النبي يتيم، هنقول لهم ماشي. ما في رأي تاني، رأي بعض العلماء جزاهم الله خيرا، قال لك كلمة يتيم دي بنستعملها في الحاجة النفيسة اللي ملهاش مثيل. مش احنا بنقول ديت درة يتيمة، ها، فمحمد يتيم لا مثيل له من البشر صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فهذا ووجدك ضالا فهذا. دي كانت عايزة وقفة شوية هنقول فيها بما يفضل الله علينا برضك عشان الوقت. اوعى تفكر ألم ووجدك ضالا الضلال ضد الهدى، لا. اللغة العربية لغة سرية في المعاني، ده الضلال هناخده من تحت لفوق ترتيب تصاعدي. الضلال قد يكون عدم الانتباه. طب ما تقراها كده في سورة طه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنقدر نقول ربنا حاشا لله؟ لا، ما بيسهاش ربنا. خايفك لو قفلت الأوضة خايفك، سنترت الشبابيك شايفك، نزلت تحت الأرض شايفك. ولذلك حبيبي اللي بيقفوا على النواصي وبيطفوا اللونات بتاع العواميد زي عندنا، ها، أنا عايزك ما تخافش من حاج فلان ولا من أبوك، ما تخافش من أبوك، ما تخافش من حد، خاف من اللي شايفك، لأن أبوك ممكن ما يشوفكش وتعمل قدام أبوك واد 100% واد مستقيم، ها، وساعة ما تقف على النص تيجي تقف اللندة كده وبتعكس تخيل الله اللي رايح واللي جاي. أنا عايزك تقف وقفة صريحة مع نفسك، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. طيب يبقى الضلال طيب مش عاجبه، هو النبي كان عاجبه عبادة الأصنام؟ هو كان يعرف إن رسول؟ كان يعرف إن هينزل عليه وحي؟ يبقى الضلال هنا مش الضلال ضد الهداية. طيب أنا هجيب لك إجابة أخيرة على أساس الوقت. العرب كانوا بيسموا الشجرة في الصحراء ضالة، وإحنا برضك لغاية دلوقتي واحد بيروح منه حاجة بيقول لك ضلة الضلة، من ينشد ضلته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، الضلة الحاجة اللي تتوه منك. طيب هم العرب كانوا بيسموا الشجرة في الصحراء ضالة. الجماعة اللي راحوا الجيش وقعدوا بقى في الصحراء يقول لك انا ايه رايح على البتاع البرميل اللي بيحطوه كده بيسموه محصن او بيسموه علامة عشان هتمشي في مدق في صحراء، يبقى الشجرة في الصحراء تسمى ضالة. وانت يا محمد جئت، ها، غيرت الكون واخذت من الناس من الظلمات الى النور بفضل الله عليك يا محمد. يبقى وجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغلى. طب ايه المطلوب منك ومن الأمة؟ فأما اليتيم فلا تقهر، في قراءة بالقاف وفي قراءة بالكاف، تقهر إذا كتب بالقاف ما تزلوش، وبعدين ما تتكبرش عليه، تقهر ما تتكبرش عليه. يبقى امسح على رأس يتيم لك بكل شعرة مسكتها يدك حسنة، بس بشعر تكون المسحة خالصة لله، مش عشان تقرب لقلب الأم، مش عشان تقرب لقلب الأم، خالصة لوجه الله. الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. قال أبا علي ما أخلصه؟ قال أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. اوعى ترد رد قبيح، ما تقولش ده انت ما شاء الله ده انت عايز لك فاس وتبحث في الزريبه. لا، ربنا يعطينا ويعطيك يا عارف. لان الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. وبعدين احنا عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعط السائل ولو على ظهر فرس. العلماء هنا بيسموها الواو الرغميه، رغم انه راكب فرس وانا ماشي على رجلي بقول لله بعطيه. ها، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك معلش. لكن احنا في النعمه بننكر وفي الاذى عمالين نشكو ربنا البعض. انا تعبان وانا عندي وانا عندي رشح وعندي برد وعندي معرفش ايه، طب وانا هعمل لك ايه؟ ما تشتكي اللي بايده الضر والنفع. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعه ساعه اجابه: فادع الله عسى ان تكون هذه الساعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا نسالك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعتك على البلاء صابرا، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغبه، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اذكروا الله يذكركم.